وَجَاءَ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والروايات وعادت ولتي وفي بيتها أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد هم ولقد همت به Amen.